إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول ما ينبغي على الإنسان أن يعلمه المعتقد الصحيح، اعتقاد أهل السنة والجماعة، الذي هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، لأنه اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله عليهم. فمن خالف في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق جميعها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى الإنسان أن يكون عارفا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الاعتقاد، وأن يكون محيطاً بذلك متمسكاً بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون من الناجين يوم القيامة من النار، وليكون في الدنيا من السالمين من البدع، وليكون من الفرقة المنصورة التي قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني وهم غالبون. فعلى الإنسان أن يتعلم عقيدة أهل السنة لكي يكون من الفرقة الناجية التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار، والتي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو من النار سواها، لأن الأمة ستفترق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده إلى 73 فرقة. وقد وقع ذلك كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: وجاءت فرق يكفر بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، فمنهم من كفر الأصحاب رضوان الله عليهم واستحل دماءهم، بل وقتلوا الأصحاب رضوان الله عليهم بعدما كفروا الأمة وكفروا بارتكاب الكبيرة وخلدوا بذلك في النار، وكل ذلك مخالف لما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فمعتقد أهل السنة الذي هو المعتقد الصحيح ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه وأن يستظهره وأن يحفظه وأن يقره في قلبه وأن يظهره على لسانه وأن يعمل به بجوارحه، حتى يكون من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، وليكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحق. وأول ذلك أن يوحد الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية، فيوحد الله تبارك وتعالى بفعل الرب جل وعلا، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله رب العالمين، ولا مالك للملك سوى الله رب العالمين، ولا مدبر للأمر بين السماء والأرض إلا الله رب العالمين. فهذا التوحيد الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال الرب، بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، وأنه مالك الملك، وأنه مدبر الأمر، هذا هو توحيد الربوبية. ولم تكن الخصومة في هذا التوحيد على وجه الخصوص، وإنما ركزت الآيات والأحاديث على إثبات توحيد الربوبية، من أجل أن يكون ذلك حجة على الذين لا يخلصون العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى وحده خالقهم، وكان سبحانه وحده رازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، فإن ذلك يكون حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. فبداهة العقول تقضي بأنه إذا أثبت الإنسان خالقا للكون، مالكا لهذا الكون، مدبرا لأمره، يتنزل تدبيره بين السماء والأرض، العقل يقضي ببداهته أنه لا بد أن يكون الإنسان له طائعا، وأن يكون له في العبادة مخلصا، وإلا وقع التناقض في عقل الإنسان بين هذا الذي أثبته وبين ما يأتيه بفعله في هذه الحياة. فتوحيد الربوبية، توحيد الرب جل وعلا بأفعاله، بإثبات أنه هو الخالق لا خالق سواه، وأنه هو المالك للملك لا مالك للملك سواه، وأنه هو المدبر للأمر لا مدبر للأمر سواه، ثم يكون ذلك سبباً لكي يخلص الإنسان العبادة لله رب العالمين. لأن العقل يقضي بأنه لو كان عندك عبد لم تخلقه ولا أنت برازقه، ولكنه يصل إليه رزقه عن طريقك بقدر الله رب العالمين ورزقه وعطائه ومنته، فإنك لا تقبل منه، بل لا تقبل من خادمك الذي ليس لك بعبد، لا تقبل منه أن يأكل خيرك وأن يشكر غيرك، لا تقبل منه أن يأكل خيرك وأن يطيع غيرك، فأنت لا تقبل لنفسك من عبدك هذا ولا من خادمك، فكيف ترضاه لربك جل وعلا من نفسك؟ هذا هو الظلم البين المبين. والمعتقد الصحيح هو معتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم وهو مشحون بآيات تثبت الصفات للرب العلي الأعلى لكي يتعرف الناس على ربهم، بل أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أنه ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما جعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض شرعا وقدرا إلا لنتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله تبارك وتعالى أنه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين وجعل الأمر متنزلا، يتنزل الأمر بينهن بين السماوات السبع والأراضين السبع شرعا وقدرا. لأجل ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكأن الله جلت قدرته ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما أنزل الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب ونبأ الأنبياء إلا من أجل أن نتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. فإذا ما عرفنا ربنا جلت قدرته أخلصنا العبادة لوجهه الكريم. فالقرآن العظيم مشحون بآيات فيها صفات لله رب العالمين لنتعرف على ربنا ولنعرف ربنا جل وعلا الذي نعبده ونقدسه ونوكل أمورنا كلها إليه خاضعين خاشعين أذلاء مطيعين. في القرآن العظيم آيات كثيرة وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة تثبت لله رب العالمين من الصفات ما ينبغي أن نؤمن به وأن نعتقد. والعقل قاض بأن الله تبارك وتعالى إذا أخبرنا بشيء فينبغي علينا أن نأخذ به وأن نعتقده وأن نعمل به في هذه الحياة، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد. والعقل قادم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء عن ربنا جل وعلا فينبغي علينا أن نعتقده وأن نعمل به في هذه الحياة، فلا أحد من الخلق هو أعلم بالله رب العالمين من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مهم جدا هذا الباب لأنه هو الذي وقعت فيه أكبر خصومة بين الفرق المنتسبة للقبلة من أهل الإسلام، في هذا الباب ضلت أفهام وزلت أقدام، وصار إلى النار بسببه كثير من الأنام، ولم يخلص من ذلك على الطريق المستقيم إلا من رحم الله رب العالمين. فنثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى خاطبنا في القرآن العظيم بلغة، واللغة لها ألفاظ بمدلولات، فكل لفظ أثبته الله تبارك وتعالى في إثبات صفة من صفاته له معنى. والقرآن العظيم هو القمة العليا في الفصاحة والبلاغة والبيان، فإذا كان مقصودا أن يخبرنا الله تبارك وتعالى بما أخبرنا به من تلك الألفاظ الدالة على صفاته في آيات الصفات، وكذلك ما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلسنا أعلم بربنا من ربنا، ولسنا أعلم بربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا ربنا جلت قدرته في سبعة مواضع من القرآن العظيم الرحمن على العرش استوى، فلا نقول نحن لا لم يستوي. لماذا؟ لأننا لو أثبتنا الاستواء كما يدعي الجهمية والمعطلة للصفات نكون قد شبهنا وجسمنا وغير ذلك من تلك الترهات، وليس كذلك، لأنهم ليسوا بأعلم بالله رب العالمين من الله رب العالمين، وليسوا أعلم بالله رب العالمين من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا ربنا جلت قدرته الرحمن على العرش استوى، نقول سمعا وطاعة، نثبت لله رب العالمين صفة الاستواء على العرش. وأما الكيفية فالصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. وإذا كنا لا نستطيع أن نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف نحيط بذات ربنا تبارك وتعالى؟ والأمر في باب الصفات كالأمر في باب الذات، يعني من قال لك لا نثبت لله رب العالمين هذه الصفات كما أخبر بها الله رب العالمين في القرآن العظيم وكما أخبر بها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قال لك ذلك فقل له إن الأمر في باب الصفات كالأمر في باب الذات، فسيقول لك كيف؟ قل له ألست تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات أم أنت تعبد عدما؟ سيقول لك أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات. تقول لما أثبتت الذات كان هنالك شيء من المشابهة بين الخالق العظيم وبين المخلوق الحقير، فسيقول لك حاشا وكلا، بل هي ذات ليس كمثلها ذات. قل له فأثبت الصفات ليس كمثلها صفات، لأن الصفات تتفاوت على قدر الذوات، فكل ذات موصوفة بصفة تكون صفتها على قدر تلك الذات الموصوفة بتلك الصفة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في هذا الباب الخطر عند من لم يتأمله ومن لم يتحره ومن لم يأخذ فيه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله رب العالمين المشابهة والمثلية، وأثبت الله رب العالمين الصفة، فأثبت الله رب العالمين لنفسه صفة السمع، وأثبت لنفسه صفة البصر. وأما كيف فهذا مفوض إلى الله رب العالمين. لماذا؟ لأن الصفة تكون على قدر الذات الموصوف، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. يقول ربنا جلت قدرته الرحمن على العرش استوى، ويخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم قل أأنتم أعلم أم الله، ويقول لنا ربنا تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يدرك أحد كيفية صفاته تعالى ولا يحيطون به علما. ويقول جلت قدرته هل تعلم له سميا، من صفات الله رب العالمين صفة الاستواء، أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح صريح سنته. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسعنا إلا ذلك، ولكن نقول الاستواء له معنى معلوم، ونحن نثبته لربنا كما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كيفية الاستواء تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فاستواء ربنا ليس كمثله استواء، وينتهي الأمر. فنثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفة العلو، وأنت تجد في نفسك ضرورة أنك عندما تدعو يتوجه قلبك ضرورة إلى جهة العلو، وعندما تكون ساجدا تقول سبحان ربي الأعلى، يتعلق قلبك ضرورة بجهة العلو، فهذه ضرورة جعلها الله رب العالمين في قلوب خلقه، أنهم يثبتون لله رب العالمين ضرورة، يجدون تلك الضرورة في قلوبهم، يثبتون لله رب العالمين صفة العلو، علو الفوقية، فوقية الله تبارك وتعالى على عرشه واستوائه، جلت قدرته على عرشه العظيم، عالم على جميع خلقه، بائن منهم، فليس سبحانه وتعالى بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه جلت قدرته، بل لله رب العالمين صفات الكمال والجمال والجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فله علو الفوقية، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، ولا يخفى عليه منهم خافية، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه جلت قدرته. وله علو القهر، فلا مغالب له، ولا يغلبن مغالب الغلاب، لأن الله تبارك وتعالى لا غالب له، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع لما قضاه وقدره، لأن الله رب العالمين فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فكل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. فله علو الفوقية، وله علو القهر، وله علو الشأن، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية، عز وجل سبحانه وتعالى وتبارك في ملكوته، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فجميع هذه المعاني متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر. أثبت الله رب العالمين لنفسه سمعا، أيسعك أنت أن تنكر ما وصف الله رب العالمين به نفسه؟ الله رب العالمين هو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله رب العالمين صفة السمع، ونقول إن لهذا معنى تدل عليه لغة العرب، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين، لا تقل كيف سمع الله تبارك وتعالى، ولا تقل كيف بصر الله رب العالمين، الكيفية مفوضة إلى الله رب العالمين. لماذا؟ لأن الصفة تكون على قدر الذات الموصوفة بتلك الصفة، وصفات ربنا تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. وإذن فالله رب العالمين مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء منهم أبدا، وسع سمعه جميع المسموعات، حتى إن عائشة رضوان الله عليها تقول إن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية الحجرة، ولا يخفى علي من أمرها إلا كل ما تقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أكاد أسمع شيئا، بل لم أسمع شيئا مما كانت تجادل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في حجرة عائشة، وعائشة في حجرتها رضوان الله عليها، والمجادلة تجادل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فعائشة لم تسمع شيئا. وأنزل الله رب العالمين ما أنزل في شأن المرأة المجادلة، فتقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إن كنت لهنالك لا أسمع من كلامها شيئا، فأنزل الله رب العالمين قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك. فتقول: أنا لم أسمع شيئا، ولكن الله رب العالمين وهو مستو على عرشه جلت قدرته سمع مجادلة هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه في إطار قوله: ليس كمثله شيء، وفي إطار هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء والصفات، وهي أن الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. فإن نازعك أحد من أولئك الحمقى من الجهمية والمعطلة والمؤولة الذين يؤولون صفات الله جل وعلا ويعطلون الله رب العالمين عن صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، إن جادلك أحد من أولئك الحمقى فقل له: أتثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات؟ يقول لك: أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات. لأنه إن قال: لا أثبت لله ذاتا أصلا، فهو عابد للعدم، فقد نفى وجود الله رب العالمين. فلا يسع إلا أن يقر ويعترف بإثبات ذات ليس كمثلها ذات. قل له: إن الأمر في باب الصفات كالأمر في باب الذات، فكما أثبتت لله رب العالمين ذاتا ليس كمثلها ذات، ولم تكن ممثلا ولا مشبها ولا مجسما، فأثبت لله الصفات ليس كمثلها صفات، والصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. وينتهي الأمر بإثبات ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وإذن فثبت أن لله بصرا حقيقيا يدرك به دلت قدرته المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر، هذه الصفة، هذه الكيفية لا يحيط بها أحد، فهي مفوضة إلى الله رب العالمين. نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين ينكرون ذلك فيعبدون عدما، وأما الذين يشبهون ويجسمون فإنهم يعبدون صنما. وأما أصحاب المعتقد الصحيح أهل السنة والجماعة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيعبدون الرب الأجل الأعلى الذي وصف نفسه بصفات الكمال والجمال والجلال، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعبد ربنا الذي له جميع صفات الجمال والكمال والجلال، ونثبت ذلك لربنا كما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونثبت ذلك تفصيلا لله رب العالمين، نثبت لله صفات الكمال تفصيلا عدا سردا، لأنه كلما ذكرت وكلما سردت وكلما عدت، وهي لا يمكن أن تعد، بل هي لا تتناهى أبدا، لأن كمالات ربنا لا عد لها ولا يحصيها أحد. نثبت لله رب العالمين صفات الكمال والجمال والجلال، ونسرد ذلك ونعده ونأتي به سردا. وأما صفات النقص فإن الله رب العالمين منزه عن جميع صفات النقص جملة، فلا نفصل في النفي ولا نفصل في نفي صفات النقص عن الله رب العالمين. لأنك لو دخلت على الملك في حضرته فقلت له: إن الملك أعزه الله ليس بزبال ولا حجام ولا كناس ولا حقير، وليس بإنسان قليل المروءة، لو أنك أخذت تنفي عنه على سبيل التفصيل لابد أن يعاقبك، لأنك تكون مسيئا إليه. صفات الكمال نثبتها لله رب العالمين تفصيلا لا إجمالا، وأما صفات النقص فمنفية عن الله رب العالمين إجمالا، وننفي عن الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله لا ينام، فننفي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة لأنها صفة نقص. إن الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا المقدمات التي تكون بين يدي النوم تأخذ بمعاقد الأجفان حتى يأتي لذيذ الغمض. هذا لهؤلاء الخلق في الأرض لأنهم عجزة لا يملكون لأنفسهم حولا ولا حيلة. وأما الله العلي الأعلى فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله رب العالمين ينفى عنه الموت، وينفى عن الله رب العالمين الظلم. الله رب العالمين ننفي عنه جلت قدرته من الصفات ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك فلا ننفيه عن الله رب العالمين تفصيلا، وإلا نكون قد أسأنا. وإنما ننفي كل صفات النقص عن الله رب العالمين إجمالا. هذا الباب من أخطر الأبواب في مسألة الاعتقاد، ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وانحرف عن القصد القاصد فيه كثير من المسلمين. وأما الذين يحققون المعتقد الصحيح فإنهم يسيرون على قدم النبي الأمين محمد. نسأل الله رب العالمين أن يحشرنا في زمرته، وأن يوردنا حوضه تحت رايته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.